بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كيفية تقسيم الخمس، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله: ويقسم الخمس ستة أقسام. قال الشهيد الثاني: على المشهور عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. قلنا: الظهور حجة، ظواهر القرآن حجة كما هي ظواهر الأخبار بلا فرق. قال: ستة أقسام يقسم الخمس على المشهور عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. ستة أقسام مولانا باعتبار قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فستة أقسام. ولرواية عبد الله بن بكير عن أحدهما عليهما السلام في تفسير الآية: خمس الله عز وجل، لاحظ، خمس الله عز وجل للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا هو المشهور، أن الخمس يقسم ستة أقسام. وفي مقابله قول آخر أن الخمس يقسم إلى خمسة أقسام، ولكن شهيدان قال: ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور عملا بظاهر الآية الكريمة، لأن العطف في قوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، العطف يقتضي المبايرة، فهذه ستة أقسام: سهم الله أولا، وسهم الرسول ثانيا، وسهم الإمام يعني ذوي القربى ثالثا، ثم المصارف، واليتامى رابعا، والمساكين خامسا، وابن السبيل سادسا. طبعا الآية فيها بحوث معمقة، ومن هذه البحوث استعمال اللام بالنسبة إلى الأسهم الأولى الثلاثة: فأن لله خمسه، وللرسول، لاحظ اللام، ولذي القربى، لام مكررة، هذه فيها دلالة، فيها دلالة كما يقول جمع من العلماء والمحققين على أن ولي الخمس هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار الروايات التي نطقت بذلك، منها رواية ابن أبي نصر البيزنطي، رواية معتبرة، الحديث رقم 6 من وسائل الشيعة، الصفحة 512، أبواب قسمة الخمس، الحديث رقم 6: وعن عدة من أصحابنا الكليني، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فقيل له: فما كان لله، لاحظ، سهم الله عز وجل، وإن كان هو غني عن العالمين، لهذا ورد كلام بأنه الخمس خمسة أقسام. نقول: ظاهر الآية وصريح الرواية أن الخمس كم؟ ستة أقسام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فقال الإمام الرضا عليه السلام حينما سئل قيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام. لاحظ اللام هنا، لهذا يقول ولي الخمس، الإمام ولي الخمس، بينما الأسهم الثلاثة الباقية اليتامى والمساكين ما بيها لام، دلالة على أنهم مصارف للخمس، فلهذا ولي الخمس بكلا قسميه، لأن المشهور عند المتأخرين تقسيمه إلى قسمين، سهم الإمام وسهم السادة. هناك نظرية فقهية في مسألة الخمس، لا، أن ولي الخمس وبها روايات، ولي الخمس هو الإمام، ولي على الخمس كله، وإنما يعطي لفقراء ومساكين ويتامى بني هاشم بقدر كفايتهم، ويرد الفاضل إلى بيت المال، ولو أعوزهم أعطاهم أيضا حتى من سهم الإمام، لأن الإمام عليه السلام هو ولي الخمس. ولاحظ اللام هذه فيها دلالة فقهية مهمة في عملية الاستنباط، بس بهذا المقدار، لأن بحثنا فيه تفصيل وفيه عمق، نريد إن شاء الله نستوعب بقية المسائل من كتاب الخمس هنا في شرح اللمعة بتوفيق من الله في هذا الدرس، وإلا يحتاج إلى يعني مراجعة ومطالعة وبحث عميق. بس حبيت أن أعلق وأنوه بهذه الفقرة والعبارة، لما قال ويقسم الخمس ستة أقسام، ليش ستة أقسام؟ عملا بظاهر الآية إن العطف يقتضي المغايرة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، الواو وللرسول، العطف يقتضي مغايرة، إذن سهم لله وسهم للرسول وسهم للإمام. ما كان لله فهو للرسول، وما كان للرسول فهو للإمام عليه السلام، عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. ثلاثة منها للإمام عليه السلام، وهو سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس يصرف إلى الإمام عليه السلام إن كان حاضرا، أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، إن كان شنو غائبا. موجودة هذه كلمة غائبا في شرح اللمعة؟ أنا راجعت عندي كتاب متن اللمعة، موجود العبارة هكذا، ويقسم ستة أقسام، ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه حاضرا، وإلى نوابه غائبا، غائبا موجودة في متن اللمعة، أي متن فقهي، غائبا هذه لو تضيفوها أو تحفظ، اللي موجود هنا في شرح اللمعة، أو يحفظ، أو يحفظه من يجب عليه بطريق الاسم، أو تحفظ بالتاء. أنتم موجود عندكم شلون؟ إيه اللي في متن اللمعة أو تحفظ، أنا مراجع. طبعا اللي عندكم سيدنا مال سيد كلنتر فيها أو يحفظ أو تحفظ بالتاء أم بالياء؟ في أول البحث. في أول البحث. ما موجود كلمة غائبا عندكم؟ إيه بعد هذه أكو عبارة المتن. موجودة سنتين. اللي هو؟ يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه غائبا أو يحفظ. غائبا. غائبا أو يحفظ. إيه هذه غائبا، هذه من متن اللمعة. من متن اللمعة هذه غائبا. موجودة في متن اللمعة. أو تحفظ، يعني اللي في متن اللمعة بالتاء، أو تحفظ، يعني هذه الثلاثة أسهم. أنا من الدرس الماضي. أنا مراجعة. صحيح. زين. هذه نقطة. النقطة الثانية مولانا، حينما مر علينا تفاصيل وأقوال وآراء بالنسبة إلى سهم الإمام في زمن الغيبة، من قال بأنه مثلا يوصي به، من قال أنه ما أدري يدفن تحت الأرض، من قال ما أدري إيه. هنا الكلام بالنسبة لسهم الإمام في زمن الغيبة الذي قيل بسقوطه مثلا مباح للشيعة، هذا فقط التفت مختص فقط بسهم الإمام. أما سهم السادة في زمن الغيبة بعد يدفن أو يسقط، لا، عن المستحقين لا يسقط. الكلام كان فقط بالنسبة لسهم الإمام، حبيت التنويه على هذه المسألة. وهنا في هذا الصدد يقال أنه كان هناك اثنين من العلماء، واحد يفتي بأن الخمس سهم الإمام يحمل إلى نائبه وهو الفقيه العادل الجامع لشرائط الفتوى، وفقيه آخر كان يقول بأنه يدفن وإذا ظهر الإمام الأرض تخلج شنه كنوزها. فهذان فقيهان متعاصران في زمن واحد كانوا يعيشون، وهذا فتواه بأنه يدفن والآخر ينقل إلى نائب الإمام وهو الفقيه بحكم النيابة وبحق النيابة كما عبر في شرائع الإسلام المحقق الحلي، من إليه الحكم بحق النيابة وهو الفقيه العادل الجامع للشرائط. فكان هذا الفقيه العالم اللي يقول يدفن شي يسوي، يأمر مقلديه جماعة من المؤمنين أن يدفنوه، ثم يرسل وفد إلى ذاك العالم يقول له ترى احنا دفننا الخمس تحت الأرض، ترى طميناه تحت التراب، شي يسوي ذاك العالم؟ يقوم باستخراجه من تحت الأرض، لأن هذا عمل بتكليفه أنه يدفنه تحت الأرض، والفقيه الآخر عنده خبر بأن تكليفي في زمن الغيبة أن أصرف هذا السهم المبارك في ما يحرز فيه رضا الإمام عليه السلام. هني بالمناسبة أحب أقرأ لك من منهاج الصالحين، والعبارات متقاربة من منهاج السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد السيستاني، لكن حبيت عبارة منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم. فيقول هناك في المسألة 83 الصفحة 428 من كتاب الخمس: لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام عليه السلام في عصر الغيبة، في عصر غيبته. في الشرائع أحيانا يعبر ومع عدمه، حول الإمام عليه السلام موجود، الأرض لا تخلو من حجة، بس المراد ومع عدمه عشان هو مع غيبته، وأنه وجود الإمام موجود حي يرزق، بس هذه العبارة يعني مش مو لطيفة، يعني مصافة. يقول ومع غيبته، بعد ايش يقول مع عدمه؟ هو كالشمس المجللة بنورها للعالم، كالشمس وإن جللها السحاب. لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام يعني سهم الإمام في عصر غيبته إلا في مورد يحرز رضاه بصرفه فيه للعلم باهتمامه صلوات الله عليه به بمقتضى منصبه الرفيع وولايته العامة ورعايته للدين وأبوته على المؤمنين وكفالته لهم، ونحن نحرز ذلك في موردين: الأول خدمة الدين الحنيف برفع دعائمه وإقامة شعائره والحفاظ على حرماته ودفع عادية المعتدين عليه ورد كيد الظالمين عنه وترويج الشرع الشريف ونشر أحكامه، ومن أهم مصاديق ذلك خدمة أهل العلم، كلمات مهمة، المخلصين الصحيحين المهتمين بأداء وظيفتهم. الذين يصرفون أوقاتهم، مو في القعدات والشايات، الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية وتحقيق حقائقها، والباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم. هذا الذي يريد يأخذ شهرية من المرجع يكون ينطبق عليه هذه الأوصاف، بعض هذه الأوصاف ونحو ذلك مما يرجع إلى تقوية دينهم وتكميل نفوسهم وتقريبهم من ربهم. يعني نكرس وقته لطلب العلم للتفقه في الدين، وأيضا مثلا للتصدي لأمور المؤمنين بتعليم المسائل والأحكام والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنص والإصلاح والموعظة ونحو ذلك، مما يرجع إلى تقوية دينهم وتكميل نفوسهم وتقريبهم من ربهم، فإنهم من أحسن مصارف هذا الحق، ولهم أن يأخذوا منه ما يكفيهم ويحفظ لهم عزتهم من سهم الإمام وكرامتهم، ويستغنون به عن غيرهم، كن طالب العلم معزز مكرم، ليتفرغوا لأداء واجبهم والقيام بوظيفتهم بعيدا عن التوسع والجمع والسرف والترف. وميض، وأن من تزيى بزيهم وانتسب لهم، زي العلماء تلبس لباس رسول الله بالعمة وهاي، وانتسب لهم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم بواجب، فلا يستحق من هذا الحق شيئا، ولو أخذ منه كان سارقا. وأولى بذلك من اتخذ زيه ونسبته لهم للعلماء وأهل العلم سلما للدنيا المحرمة، لا يهمه من أين أتته وأي طريق يركبه إليها، فصار أداة للشيطان وسببا لطمس الحقائق وتضليل الغافلين وتحريف أحكام الشرع المبين. أعاذنا الله تعالى من ذلك، وكفانا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعاننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تراجع أيضا جواهر الكلام، عبارات أيضا مهمة هناك. الشيخ محمد جواد مغنية، ناس يقول مغنية، مغنية في فقه الإمام الصادق. أي الأمر الثاني الذي نحرص فيه شنه؟ رضا الإمام عليه السلام. قال دفع ضرورات المؤمنين المتدينين ومد يد العون إليهم وإغاثة لهفتهم وتنفيس كربتهم، فإنهم عيال صاحب هذا الحق صلوات الله عليه اللازمون له، الذين يجب عليه نفقتهم وكشف ضرهم، والذين يحزنه حزنهم ويؤلمه ألمهم، لأنه الأب الرؤوف والوالد العطوف، ففي تفريج كربتهم وإغاثة لهفتهم تفريج لكربته وأداء لوظيفته في زمان غيبته سلام الله عليه. سلام الله. كان كلامنا مولانا في أن الخمس يقسم قسمين على المشهور. القسم الأول ما يعبر عنه بسهم الإمام، والقسم الثاني ما يعبر عنه بسهم السادة. قال وثلاثة أقسام، وهي بقية الستة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. عندكم الزبدة الفقهية صفحة 116. وثلاثة أقسام وهي بقية الستة لليتامى، وهم الأطفال الذين لا أب لهم. لاحظ، اليتيم لا يتم بعد البلوغ شرعا، يتيم من فقد أباه دون الأم، الأطفال الذين لا أب لهم، أما بعد البلوغ لا يتم شرعا، لا يتم بعد البلوغ. والمساكين، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين. يعني المساكين هم الفقراء والفقراء هم المساكين، إذا افترقا اجتمعا. يعني إذا ذكرت المسكين كأنك أردت الفقير، وبالعكس العكس صحيح. وإن كان المسكين كما أمر في كتاب الزكاة المسكين أسوأ حالا من الفقير، لكن إذا افترق التقيا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يكون المسكين غير الفقير بمعنى أنه أسوأ حالا من الفقير. فالمراد بالمساكين في آية الخمس يعني الفقراء، لكن من بني هاشم. قالوا أبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة، وراح يجي تفصيل، يعني غني في بلده ولكن يفتقر في بلدنا، تنقطع به السبل بشرط أن لا يمكنه الوصول إلى أي، ولهذا دفع ضرورات المؤمنين المتدينين هذه نقطة مهمة بالنسبة إلى الوكلاء. مو أي واحد يجي إلى الوكيل ينطي مثلا، دفع ضرورات المؤمنين يعني إذا يقدر ينطي من مال آخر مثلا من زكاة أو مساعدة من وجهاء من أبناء المجتمع من صندوق خيري مثلا ونحو ذلك، يعني يقتصر في سهم الإمام عليه السلام على الضرورات القصوى، دفع ضرورات المؤمنين. أما إذا كانت تمكن المساعدة يمكن أن يساعده وكيل المرجع مش وكيله عند أخماس، إذا أمكن الوكيل أن يساعد هذا الشاب في زواج عن طريق مثلا زواج جماعي أو جمعيات خيرية أو صندوق اجتماعي خيري أو من بعض الوجهاء، بعض الوجهاء جزاهم الله خير ينطي مثلا مساعدة إذا فعلا زواج وكذا، يقدم مساعدات عند ثروة وخير ونعمة. فإذا أمكن أن يعطى هذا الشاب أو هذا المحتاج من أبناء المجتمع من غير السهم المبارك فيعطى. نعم إذا لم يمكن إلا من طريق سهم الإمام دفع الضرورات، هذه عبارة مهمة لابد من فهم معناها ومداليلها، دفع ضرورات يعني يقتصر على دفع الضرورات. بعضهم يقول لك رحنا إلى وكيل المرجع وما أعطانا، لأن يقدر ينطيك من طريق آخر بأسلوب آخر، إذا لم يمكن صح يعطيك من هذا الوجه. أما أنه موش الباب مشرع كذا على مصراعيه، بعض العوام ما يفتهم المسألة الشرعية، رحنا إلى الوكيل المرجع إلى بعض الوكلاء وما ساعدونا، يساعدك متى؟ هو مقيد بفتوى المرجع، الفتوى تقول أنه دفع ضرورات المؤمنين. أما إذا أمكنت المساعدة من طريق، أنا هذه شايفينها في استفتاءات، مو قاعد أنا من عندي أشرح، هي مو قاعد أشرح المسألة يعني من مزاجي الخاص، لا موجود استفتاءات لجمع من المراجع الكبار يسألون ويستفتون ما مقصودكم من دفع ضرورات المؤمنين، فيبينها بهذه الطريقة اللي شرحت لك الآن باختصار. قال وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم من جهة الأب بالأب دون الأم، هذا هو المشهور خلافا للسيد المرتضى علم الهدى. الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم، ودون المنتسبين إلى المطلب أخي هاشم، هاشم عند أخو اسم المطلب، وهذا المطلب عم عبد المطلب. أيضا يقول ودون المنتسبين إلى المطلب أخي هاشم على أشهر القولين خلافا للشيخ المفيد في العزية والإسكافي، حيث ذهب إلى أن الخمس للهاشميين والمطلبيين اعتمادا على رواية الزرارة عن الصادق عليه السلام لو كان العدل محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة. ولكن المشهور بين الفقهاء اختصاص سهم السادة ببني هاشم فقط للروايات الكثيرة دون المطلبيين، واضحة هذه؟ ولذلك قال الهاشميين يعني هذين الأقسام الثلاثة يتامى ومساكين وأبناء سبيل، من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأب دون الأم ودون المنتسبين إلى المطلب أخي هاشم اللي هو عم عبد المطلب. على أشهر القولين، هذه على أشهر القولين ممكن تكون راجعة إلى الأب دون الأم، وأيضا تكون راجعة إلى المنتسبين إلى هاشم دون المطلب على أشهر القولين. ويدل على الأول، يعني على كون الهاشمي هو المنتسب فقط من جهة الأب دون الأم، قال استعمال أهل اللغة لما يقولوا هاشمي يقصدوا من جهة الأب، وما خالفه قال عند الدوران، يعني يحمل على المجاز. ليش يحمل على المجاز؟ مثلا لما تقول زيد أسد مجاز، لأنه خير، المجاز خير من الاشتراك، اشتراك اللفظي مثل كلمة عين، مش مشترك لفظي مر عليك في المنطق في المظفر، عين تطلق على عين جارية وعلى الذهب وعلى الجاسوس وعلى وعلى، صحيح؟ لأن المجاز خير من الاشتراك اللفظي، قالوا لأنه تقديم الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينتين، كل واحد يحتاج إلى قرينة يعني في المشترك اللفظي، بينما في الحقيقة ماكو قرينة، وفي المجاز قرينة واحدة، فالمجاز خير من الاشتراك اللفظي. وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام ما يدل عليه، رواية الإمام الكاظم عن حماد، ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيئان، لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، هذا مراده من الرواية عن الكاظم عليه السلام، موجودة في الهامش رقم 6 من الزبدة الفقهية صفحة 116. ويدل على الثاني، يعني على كون الخمس لخصوص بني هاشم دون بني المطلب، مش عبد المطلب، المطلب من دون عبد، أخو هاشم. إيه؟ يدل على اختصاص الخمس بالهاشميين دون المطلبيين، قال أصالة عدم الاستحقاق أولا، ثانيا مضافا إلى ما دل على عدم الاستحقاق من الأخبار الروايات، هذا ثانيا، وثالثا واستضعافا لما استدل به القائل منها من الروايات، أكو روايات وأخبار لكن استضعفت هذه الروايات إما سندا أو دلالة، واستضعافا لما استدل به القائل، يعني على استحقاق المطلبيين للخمس من هذه الأخبار، وقصوره عن الدلالة. أما من حيث السند انصافا فالرواية هي رواية زرارة، وورد في طريقها إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم، أول من نشر حديث الكوفيين في قم، أبوه ممدوح فروايته من الحسن، يقولوا حسن بعلي بإبراهيم بن هاشم، والحسن كالصحيح في العمل به والحجية. زين، مضافا إلى ذلك إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، وهناك رأي معروف بين العلماء إن لم نقل بالتوثيقات العامة، أي بوثاقة كل من روى علي عنه علي بن إبراهيم ولو من غير المباشرين، كل رواية في سندها علي بن إبراهيم عن أبي عن فلان عن فلان، كل السند معتبر، هذا رأي السيد الخوي وجماعة، وثاقة مشايخ علي بن إبراهيم، يعني كل من روى عنهم ولو بطريق غير مباشر، ومات رحمه الله على هذا المبنى في علم الرجال توثيقات العامة. وهناك من يقول لا، المراد من عبارته في بداية تفسيره خصوص مشايخه المباشرين، هم هؤلاء ثقات. زين إبراهيم بن هاشم من مشايخ علي بن إبراهيم، أبوه من مشايخ المباشرين، فهو ثقة. فلا يقال كما عبر هنا واستضعافا، يعني لما استدل به القائل. إذن السند تام. ولذا في هامش الزبدة الفقهية هنا رقم 3 يقول: قد ورد خبر زرارة باشتماله على إبراهيم بن هاشم القمي، يعني والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير. صاحب التفسير هو الولد علي بن إبراهيم. يقول: وهو لم يمدح له الأب علي بن إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم يقول صاحب الزبدة الفقهية، يقول: وهو لم يمدح ولم يذم. لا، أما قوله لم يمدح هذا اشتباه، هو مدح ولكن لم يذم. ولهذا يقال عن روايته عند كل العلماء بأنه من الحسن، يعني المعروف بين العلماء، ما علينا من هنا وهناك بعض الأقوال. الرواية التي في سندها العدول الإمامية والثقات الإمامية ما عدا علي بن إبراهيم يقال لها حسنة بإبراهيم بن هاشم. وراجع الحدائق، وراجع المستمساك، وراجع الرياض، وراجع عشرات المصادر. فكيف يقول وهو لم يمدح؟ يكفيه مدحا أن يقال فيه أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، أليس هذا مدحا؟ يقول وهو لم يمدح. لا حبيبي، مدح بأحسن المدح. نعم لم يذم صحيح. بعدين هو يناقش يقول: وفيه إنه من مشايخ الرواية. قد واحد يقبل هذا، ولكن وهذا ما يجعله في على مراتب الصحة، فالإنصاف أن الخبر صحيح السند. أنا قلت يكفي لوثاقة إبراهيم بن هاشم كونه شيخا لعلي بن إبراهيم، شيخا لولده، وهذا يكفي في وثاقته. نعم، وقصوره عن الدلالة ذاك شيء آخر لذلك الشهيد الثاني. زين، لهذا الرواية عن العبد الصالح: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمسة هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو عبد المطلب. وهم بنو عبد المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد. عرفت شلون؟ وقال المرتضى رضي الله عنه: يستحق المنتسب إلى هاشم سهم السادة ولو بالأم، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسنين عليهم السلام: هذان ابناي إمامان. راجع ينابيع المودة على سبيل المثال للحص للشيخ سليمان الحنفي القندوزي المجلد الأول: هذان ابناي إمامان. والأصل في الإطلاق، يقول الشيخ الثاني، إطلاق يعني الاستعمال، الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقة. يقول: والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، لكن وهو ممنوع هالحكي هذا. ليش؟ قال: بل هو أي الإطلاق الاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، قد يكون الاستعمال حقيقي وقد يكون مجاز. فالإطلاق يعني استعمال اللفظ أعم من الحقيقة ومن المجاز، خصوصا مع وجود المعارض. هم هذا دليل آخر. وقال المفيد وابن الجنيد: يستحق المطلبي أيضا لما عرفته قبل لحظات اعتمادا على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام: لو كان العادل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. وقد بيناه حينما قال شنهم أصالة عدم الاستحقاق، ومضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار، واستضعافا لما استدل به القائل من هذه الأخبار، وقصوره عن الدلالة من حيث الدلالة. وإن كانت رواية زرار اللي قلنا فيها إبراهيم بن هاشم شنو تام سندا، لكن الكلام وين؟ من جهة الدلالة. طبعا هذا خلاف المشهور، لأن على أشهر القولين يختص السهم، سهم السادة، فقط من انتسب إلى هاشم دون المطلب. ومن انتسب إلى هاشم أيضا من جهة الأب دون الأم، خلافا السيد المرتضى وللشيخ يوسف البحراني. ثم قال: ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام. طبعا هذه عبارته شركاء الإمام عليه السلام، أنا قلت لا يخلو من تأمل، لأن اللام في آية الخمس فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أكو بعد ولليتامى، أكو لام؟ لا. بس هذا التعبير لا يخلو من إشكال أنهم شركاء، الإمام هو ولي الخمس، هم فقط مصارف مثل مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء. ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام اللي عبرت الآية المساكين يعني. أما المساكين فظاهر لأن أسوأ حال من الفقير، وأما اليتامى منهم الشركاء، حتى اليتامى يقول لازم يكون فقراء، فيه طبعا قولان هاي المسألة، يكفي أن يكون يتيم ولو لم يكن فقيرا. أبناء السبيل أيضا يكون فقير منقطع به السبل، هذا المراد من الشركاء، يعني الأسهم الثلاثة مساكين ويتامى وأبناء السبيل. ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام. أما المساكين فظاهر لأنه إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقر اليتامى، أرجع لك الضمائر سريعا لضيق الوقت، فالمشهور اعتبار فقر اليتامى. لماذا؟ أولا وثانيا. أولا قال واحد إذا حبت تكتب، لأن الخمسة عوض الزكاة ومصرفها الفقراء الزكاة والمساكين، في غير من نص على عدم اعتبار فقره مثل العاملين عليها، مو لازم يكون فقراء، صحيح؟ والمؤلف قلوبهم في سبيل الله أيضا. فكذا العواض اللي هو الخمس عوض عن الزكاة، يعني ينبغي أن تكون مساواة بين العواض والمعوض. ثانيا الدليل الثاني، ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم وكفايتهم يعني، والفاضل من السهم السادة للإمام عليه السلام. لاحظ اللام هذه جميلة، أنا قلت بأن الإمام هو ولي الخمس مطلقا بكلا قسميه، هذه نظرية فقهية مهمة مطروحة على صعيد الدراسات العليا. والفاضل من السهمين للإمام عليه السلام، والمعوز من المساكين الفقراء وكذا بني هاشم، والمعوز عليه على الإمام عليه السلام يعطيه بقدر الكفاية، إنه من له الغن عليه الغرم، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب. زين إذا بقيت هذه الأموال مكدسة، ماكو فقراء وكذا، أو موجود ولكن فيه ما شاء الله، لو فرضنا أن كل المجتمع بخير وماكو واحد اللي يخمس وزكي، هذه أموال هائلة، صح لو لا؟ هذه تسير عجلة الاقتصاد في الدولة الإسلامية. وفيه نظر بين، الشهيد الثاني يقول هذا الاستدلال، وهو اشتراط الفقر في اليتامى. ليش؟ قال: ومن ثم ذهب جماعة كالسرائر والمبسوط طوسي وابن إدريس الحلي، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتبار الفقر اشتراط الفقر في اليتامى، لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية، والعطف يقتضي المغايرة، صح لو لا؟ وهو يقتضي المغايرة، ولو سلم عدم المغايرة نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة، فعند عدم المخصص ماكو رواية تقول يتامى فقراء، ماكو مخصص قيد وتخصيص، فعند عدم المخصص يبقى العموم، عموم الآية، واليتامى والمساكين. وتوقف المصنف في الدروس الشرعية، يقول: ولو سلم عدم المغايرة نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة، المغايرة لا تقتضي المباينة من كل وجه، الآن الفقير غير المسكين، المسكين أسوأ حالا، لكن هل هذه المغايرة تقتضي المباينة من جميع الجهات؟ لو سلم عدم أن المغايرة لا تقتضي المباينة من كل وجهين، لكن عدم المخصص هذا شنو؟ عند عدم المخصص لا يوجد مخصص بالنسبة أن اليتيم يكون فقير، يبقى العموم على حاله، يعني لا يشترط فقر اليتيم في إعطائه الخمس من سهم السادة، يكفي عنوان اليتيم. لكن ما المراد باليتيم؟ من فقد أباه دون أمه وليس ببالغ شرعا، أما بعد البلوغ فلا يتم، يعطى من سهم فقراء أبناء سبيل ذاك شيء آخر، أما بعنوان أنه يتيم لا، بعد بلوغه شرعا. ثم قال: ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده، بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في كتاب الزكاة. بينا في هذا الزمان مثلا انقطعت به السبل في بلد، حتى لو راح كندا وأوروبا وراح أي بلد من البلدان عنده بطاقة صراف وكريدت كارد، صح لو لا؟ وحوالة وما أدري إيش، فيستطيع أن يسحب من شيء عبر عنده، إيه من الرصيد عنده شيء عبر عنه، هذا اللي هو حساب جاري. إيه فحينئذ لا يقال أنه متعذر الوصول إلى المال، وظاهر الفقهاء هنا في كتاب الخمس عدم الخلاف فيه، وإلا كان دليل اليتيم آتيا في ابن السبيل. ثم قال: ولا تعتبر العدالة بالنسبة إلى السادة بني هاشم في استحقاق الخمس. ليش؟ لإطلاق الأدلة، إطلاق النصوص، نص مطلق لم يشترط العدالة، لكن هل يشترط الإيمان أم لا؟ قال: ويعتبر، أي يشترط الإيمان، إيمان بمعنى كونه إماميا اثني عشريا جعفريا معتقدا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. ويعتبر الإيمان، يشترط الإيمان ليش؟ قال: أولا وثانيا وثالثا لو حبيت. طبعا بالنسبة للعدالة فتاوى الأعلام هنا يقولون الأحوط وجوبا عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق، عرفت شلون؟ اشترط أن لا يصرفه في وجوه المعصية، وإلا لم يصح إعطاؤه الخمس، لأن اشترط العدالة، ولكن يشترطون ولو احتياط وجوبي أن لا يكون متجاهرا بالفسق، كما يشترط أن لا يصرف هذا المال في المعاصي والمنكرات. ويعتبر الإيمان، واضح معنى الإيمان بالمعنى الأخص، لاعتباره في المعوض بغير خلاف مع وجود المؤمن، مع وجود المؤمن، أي شنو؟ اشترط الإيمان، لأن الخمس عوض الزكاة، المعتبر فيها الإيمان، لا تعطى إلا لأهل الولاية، مرت هذه الروايات صحيح؟ ولهذا لو صرفها المخالف ثم اهتدى واستبصر وضعها في غير موضعها، مر في كتاب الزكاة لا تعطى إلا لأهل الولاية، هذا أولا. وثانيا لأنه صلة ومواد، يعني كرامة لبني هاشم بدلا من أوساخ الناس. أكو روايات في هذا الصدد أنه الله سبحانه وتعالى كما في رواية الكافي مجلد الثامن يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن السليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله أنا بذي القربة الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله، فلله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة، إلى أن قال: ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ونحو ذلك. وأوضح أنه كرامة لبني هاشم. والمخالف بعيد عنهما، يعني المخالف لمذهب الحق، وما لي إلا آل أحمد شيعة، يقول الكميت الأسدي: وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. والمخالف لمذهب الحق بعيد عن شنهو؟ عن هذه الكرامة والصلة والمودة. لكن يقول الشيء الثاني: وفيهما نظرون، الاستدلالين، اعتباره في المعوض أنه خمس بدل الزكاة وأنه صلة ومودة، فيه نظر يقول بإشكال. أولا لا يجب التساوي بين العوض والمعوض من جميع الجهات، وثانيا لو كان هذا سيد حسني ماكو أشراف مثلا في جنوب الجزيرة العربية هنا وهناك، وتفرقوا مشتتون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليسوا اغتفروا، تالله ما فعلت أمية فيكم ومعشار ما فعلت بنو العباسي. فلو كان هذا هاشمي مثلا حسني، أكو حسنيين سادة حسنيين، ولكنه مثلا فرضا إسماعيلي أو زيدي، ممكن يكونوا مثلا من الزيدية أو يكون حتى على يعني ظاهرا أنه بعضهم استعمل تقية أو كان على شنهم مذهب الجمهور، فهذا وإن لم يكن على مذهب الحق ومذهب الأئمة الاثني عشر فيصدق على أنه مخالف لمذهب جعفر بن محمد عليهما السلام، ولكنه ممكن يكون جاهل قاصر، ليس معاند وليس بناصبي العياذ بالله بطبيعة الحال. فإذا كان كذلك مثلا سيد وحسني وغير ناصبي، إكرامه أليس إكرام لرسول الله؟ أليس صلة ومودة؟ فلهذا قال: وفيهما نظر. ثم قال: ولا ريب في أن اشتراط شنه؟ اشتراط الإيمان أولى، ولا ريب في لا ريب أن اعتباره أولى. طبعا انتهى وقتنا، كان عندي بعض المسائل الجائزة من الإنسان للإنسان، هذه موجودة في الوسائل. أنا قلت هناك سقط في العبارة زبدة الفقهية، لعله في الاستبصار راجعت سريعا. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، اللي المشهور ليس فيها مثلا خمس. أيضا في الصفحة 104 الزبدة الفقهية، لو أنه قدر على نفسه، وفي الصفحة 104 قال: فإن أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قدر حسب له ما نقص. لكن فتوى الأعلام اليوم إذا قدر على نفسه هي راحت من كيسه بعد، بس حبينا نشير إلى هذه. أيضا قوله: يصانع به الظالم اختيارا، ينطي بخشيش مثلا علشان شنو؟ عداد بلدية ولا على أساس جواز سفر أو في الجمارك، إذا ما ينطيه مال بورو أحمر هذا ما يعبر، يخيسوه ثلاثة أيام عند الجمارك والحدود. فهذا ما يصانع به الظالم اختيارا، لأن بعضهم هم ما يرتاح ما يقند إلا على دخان مال بورو أحمر، صح لو لا؟ أي مثلا وغيرهم. أي فهذا أيضا يعتبر من مؤونته لسنته. أي وهذا بخشيش على قولتهم مكرامية، لا يعد رشوة محرمة، لأنه إذا ما يصانع بهالبخشيش ما تمشي أشغاله وما تمشي أموره على أساس عداد ريد مثلا، أو على أساس ما ذي جواز سفر، أو على أساس لا يبقى ثلاثة أيام بعائلته في الجمارة، ينطي مال بورو أحمر وإلى آخره. دقائر همشي عندنا اللي يشتغلوا في الجمارة، فهذا أيضا يعد من المؤونة. زين مولانا، بس بهذا المقدار لضيق الوقت. بقي علينا ما عبر عنه المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع، ويلحق بذلك مقصدان: الأول في الأنفال، قال: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام بعد النبي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.